نقول صلاح الاثنين وراح الله من الايام حمد الاعلامي والصحافه الاسلاميه على رئاسه جميع العلماء والعلماء خاصه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. فما واجب طلاب العلم تجاه هذه الحمله الزائره التي تسعى للتقليل من مكانه العلماء؟ لا شك ان هذا نذير قوي ولا يتفقد اهل العلم بالواقعة وتشنيع إلا من يجيب لخلل هذا من حيث أصولا وما يتعلق بشيخ فوزان. لا أعتقد أن أحدا يتهمه إلا وعلى الودعاء المتهمة في دينه خلل. ولا يظن أحد إلا هو مختل إما العقيدة والسلوك. ومن هذه الطرق القاعد في وقت عريض استعادة للشيخ طرفة أمثالة وفي هذه المجرد قاعدة أدبية كان المحرية عندها شريفة شريفة أمر قضي من علماء أهل البيت وهم من أنصار المسلمين المتشيعين وكان عالما بالأدب وتكلم في حق المتنبي فرد المعالي عليه بقوله لا نقل لا أرقي إلا قصيدة لك يا منازل في القلوب منازل نوت كما فرد الشريفة رجع بسرعة ثم قال لما أخذ أتدرون ما أراد؟ قال أراد قال عبد الطيب وإذا أتتك مذمتي من ناقص فيشتهر قلوب الأنبياء كامل. فلا يتلخص في أخطار أمثالة هي شهادة في أخطار أمثالة للذكاء. أما الشيخ صالح أمثاله فالذي أعرف عنهم أنه ولا الحمد أهل علم وثقة وغيرة على هذا الدين وعافية الولاة. لا يتلقف هؤلاء إلا من هو عرضة لأن يحتك ستره عاجل أو أهدف كما يقول لا وإلا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن في صورة يهدف يعني بذلك من أحمد الحمد. إني رأيت أحدا يمشي منقصا إلى أحمد فأعلم أن هذا سوف ينفضح ويفضح ويهتك ستره. أسأل الله أن يهدي كتاب الصحافة أن يهدي طلبة العلم قبل كل شيء وكتاب الصحابة كل أفراد هذه الأمة سواء طلبة العلم أو من غيرهم من الكتاب. يجب على كل طالب العلم أن يلتفت لأخيه العذر فيما يراه إذا كان مثل ما يراه مما للخلاف فيه مجال. وهناك خلافات يستنكر له الرعاة على أمثال الشيخ صالح مراقبهم إما لكذب على الخير الذي نعيشه أو لجهل ويحبون أن يبردوا لانتقاد الآخرين. ولكن أبى الله إلا أن يعني الحق ويريد الباطل فنسأله أن يذل كل من أراد إذلاله وخيره.